كل وجداني يا موالي السلام والخير. أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا كبير. يا مصر يا كل وجداني يا موالي السلام والخير. أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا كبير. عشانك حزرع النوار صحرا فيك يا عمار، واقول وصوني اجدادي قالوا لي ازرع هنا ظله وقابل بكره بالاحضان، وقدم للغارب قله وخليك للوفا عنوان. دي ارضك ارضي اجدادك راعيها، تبقى شيء تاني. يا مصر يا كل وداني يا موال السلام والخير. ابويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا كتير. يا مصر يا دنيتي وداري يا ارض الحب والمواويل، يا غنوة ليلي ونهاري بشوفك في الهرم والنيل. يا مصر يا دنيتي وداري يا أرض الحب والمواويل، يا غنوة ليلي ونهاري بشوفك في الهرم والنيل. عشانك حزرع النوار وحرسم ضحكة لولادي، وخلي الصحراء فيك عمان، وقول وصولي أجدادي قالوا لي ازرع هنا ظلة وقابل بكرة بالأحضان، وقدم للغريب قلة وخليك للوفا عنوان. دي أرضك أرضي أجدادك راعيها، تبقى شيء تاني. يا مصر يا كل وجداني يا موال السلام والخير. أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا كتير. بلدنا يحميك في كل زمان، يا أرض الخير يا محروسة تعيشي للسلام عنوان. بلدنا ربنا يسودك ويحميك في كل زمان، يا أرض الخير يا محروسة تعيشي للسلام عنوان. أصيلة وبقية يا خليك للوفا عنوان. دي أرضك أرضي أجدادك راعيها، تبقى شيء